يرى بعض الناس جواز عمل المرأة مع الرجل كما يحدث في المستشفيات مثلا، ويستدلون على ذلك بأن من الصحابيات من شارك في تمريض الجرحى في الغزوات، فما هو رأي الشرع في ذلك؟ هذا واجب أن يكون عمل النساء في ميدان النساء، وأن يكون عمل الرجال في ميدان الرجال، وأن يحذر المؤمنون والمؤمنات من الاختلاط الذي يسبب الفساد والشر والفواحش وحصول أنواع المنكرات. لأن الله جل وعلا أوجب على المؤمن البعد عن أسباب الشر، وعلى المؤمنة البعد عن أسباب الشر، ولا ريب أن الاختلاط من أسباب الشر، ولا ريب أن عمل هذا في ميدانه وهذا في ميدانه من أسباب السلامة. ولهذا قال سبحانه وقال في بيوتكم ولا تبرج تبرج جاهلية الأولى، فنهى أن تبرج وإبداء المحاسن بما فيه من الفساد والخطر، وأمر بوجوب البيوت لا من حاجة بما فيه من أسباب السلامة والبعد عن الخطر. وقال جل وعلا إن من يغل من أبصارهم ويحفظ فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وهم من الناس يغلون بصارهم ويحفظ فروجهم الآية. وقال سبحانه وإذا سألتم من متاع فاسألهم من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وذنوبهم. ويجتمع الصفان عشر الحجاب وعشر غض البصر، وجاء التبرج وزال نجوم البيت، فكل له ميدان. الواجب على كل صنف ان يزن ميدانه ويكون في ميدانه يتم نفعه ويتم جهاده. واما عمل النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الغزوات فلا يجد دعاء الحاجه الى ذلك لقله المسلمين وكثره الحاجه الى من يساعد على علاج المرضى وايصال الحاجات اليهم من طعام ودواء وغير ذلك. فإذا دعت الحاجة إلى ذلك مع التحجب ومع العفة والبعد عن أسباب الفتنة جاز ذلك. إذا وجد مرض أو علة من العلل لم يجد لها طبيب، أو تعسر وجود الطبيب لاشتغل الطبيب بأمور أخرى ودعت الحاجة إلى أن تراها الطبيبة وأن تعاليها الطبيبة، فلا بأس مع الحشمة التي فعلها المؤمنات وابتعدوا بها عن اسباب الفتنه. ولا يجوز ان يقاس هؤلاء على اولئك، هؤلاء خطرهم عظيم لقله الصيانه وقله التحفظ وقله الحجاب وضعف الدين، واولئك توفر فيهم الاسباب الطيبه والخصال الحميده والحجاب والدين والامانه والبعد عن اسباب الخطر، فلا يستوي هؤلاء وهؤلاء. والضرورات لها أحكامها، قلنا ونحن في حاجة إلى أطباء للرجال وإلى طبيبات لنسائنا، فيجب أن يكون هؤلاء لهؤلاء وهؤلاء لهؤلاء، والضرورات التي لا حيلة فيها لها أحكامها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.